إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أننا أجملنا القول في اعتقادنا في القدر فيما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كل من عنده. كما أن من اعتقادنا أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تبارك وتعالى خلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. وهذا ما بينه الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة الذي نحن بصدد دراسته. وقد وعد رحمه الله حيث انتهينا في الدرس السابق إلى أن يذكر من السنن والآثار ما يبين بأن الله عز وجل خلق خلقه، من شاء خلقه للجنة، ومن شاء خلقه للنار، في علم قد سبق. فقال رحمه الله عن مسلم ابن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها، أي سئل عن هذه الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام مسح على ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل أهل النار يعملوا؟ كما قال الإمام الطحاوي: وكل يعمل لما قد فرغ منه، كل يعمل لما قد فرغ منه. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ إذا من الأول ما ربنا خلقنا خلق دول للجنة وخلق دول للنار، احنا هنعمله ليه بقى؟ فيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل النار فيدخله به النار. وكما قال الإمام سابقا: اللهم كما أنعمت علينا بحسن البداية فأنعم علينا بحسن الإيه؟ النهاية. الله تبارك وتعالى هدى خلقنا مؤمنين، شرح صدورنا الإسلام، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان من غير موجب منا بل ولا طلب منا، بل هو فضله المحض سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه كما أنعم بحسن البداية أن ينعم بحسن النهاية. وعن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أنعمل في شيء نأتنفه أو في شيء قد فرغ منه؟ شيء نستجده كما قال الأمر إيه؟ الأمر أنف، لا قدر، والأمر أنف يعني أمر مستجد، الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، هكذا قالت القدرية. فالرجل يسأل، أو قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنعمل في شيء نأتنفه أو في شيء قد فرغ منه؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه. قال: ففيما العمل؟ قال: يا عمر، لا يدرك ذلك إلا بالعمل. قال: إذن نجتهد يا رسول الله، إذن نجتهد يا رسول الله. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه صلى الله عليه وسلم مخصرة، المخصرة عصا صغيرة، مش قد العصا العوجة اللي احنا بتعكزوا عليها دي، العصا العوجة دي طويلة، مخصرة عصا ايه؟ عصا قصيرة. فنكس رأسه وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاء. فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. وعن هشام بن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قضى القضاء؟ الأعمال تبتدأ ابتداء ولا سبق بها القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أخذ ذرية بني آدم عليه السلام من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفه وكان عرشه على الماء. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. ما نعرفوش، لو أخبرتنا نعرفه. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال للذي في شماله: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله إن كان قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فنبذها، ثم قال: قد فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به، ومن أخطأه ضل. قال عبد الله بن عمرو: فلذلك أقول: جف القلم بما هو كائن. فهذه أحاديث وآثار أوردها الإمام الأجري رحمه الله في بيان أن الله تعالى قد فرغ من أهل الجنة ومن أهل النار، وأن كلا يعمل لما قد فرغ منه وصائر إلى ما خلق له. فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. ثم قال رحمه الله: باب الإيمان بأن الله عز وجل قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقد بينا ذلك في درس التفسير في آخر سورة الحديد، في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فمن الإيمان أن تؤمن بأن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض. والحديث صرح بأن الله خلق قدر مقادير خلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله عز وجل من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن، فقالوا: أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، نسألك عن أول هذا الأمر، كيف كان؟ فقال: كان الله عز وجل ولم يك شيء، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. فمن الإيمان أن تؤمن بذلك، أن تؤمن بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم قال: باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا. يعني من الإيمان أن تؤمن بأن كل ما قدر الله لابد أن إيه؟ لابد أن يكون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلق الله عز وجل القلم، ثم خلق النون وهي الدواية، ثم قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل او اثر. النقل، النسخ، النقل. الولد بيجيب الكتاب والدفتر وبينسخ اللي في الكتاب في الدفتر، بينقل ما في الكتاب في الدفتر. فيوم القيامة يقال لهم: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستهم القيامة. وفي سند هذا الحديث: من هو سيء الحفظ. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن عبادة بن الوليد بن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه الموت، فقال: يا أبت أوصني واجتهد. دخل الولد على أبيه في مرض الموت، فطلب منه الوصية. ووصية الميت دائما تبقى وصية ايه؟ جامعة. تبقى وصية جامعة. ليه؟ لأنه يشعر بالفراق. ولذلك الرجل الذي سمع وصية الرسول عليه السلام قال كأنها موعظة ايه؟ مودع. عرف كده ازاي؟ من شدة مبالغة النبي فيها، من شدة مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة، فهم الرجل منها انها موعظة ايه؟ مودع، فقال كأنها موعظة مودع فأوصنا. فهذا الرجل دخل على أبيه وفي مرض الموت، فقال: يا أبت أوصني واجتهد. قال: اجلس. ثم قال: إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: كيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلقه الله القلم، فقال له: اجري. فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. إن مت وأنت لا تؤمن بالإيه؟ بالقدر خيره وشر. إن مت وأنت لا تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لأنه لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالإيه؟ بالقدر. الإيمان بالقدر الركن السادس من أركان الإيمان، فلا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما خلق الله عز وجل من شيء القلم. فالقلم خبر إن أول ما خلق الله عز وجل من شيء القلم، فخلقه من هجاء. قال: فقال قلم، فتصور قلما من نور ظله ما بين السماء والأرض. فقال: اجري في اللوح المحفوظ. قال: يا ربي بماذا؟ قال: بما يكون إلى يوم القيامة. فلما خلق الله عز وجل الخلق وكل بالخلق حفظة يحفظون عليهم أعمالهم، فإذا كان يوم القيامة عرضت عليهم أعمالهم، فقيل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. عارف النسخ؟ النقل، النسخ النقل. الولد بيجيب الكتاب والدفتر وبينسخ اللي في الكتاب في الدفتر، بينقل ما في الكتاب في الدفتر. فيوم القيامة يقال لهم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي من اللوح المحفوظ. قال فعورض بين الكتابين فإذا هما سواء، يعني القلم جرى بما سيكون إلى يوم القيامة، جرى بعملي الذي سأعمله منذ أبلغ إلى وفاتي، وجرى بعملك، وجرى بعمل الثاني والثالث والرابع. ونحن نؤمن بأن علينا كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال إيه؟ قعيد، ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب الإيه؟ السيئات. فإذا مت طوي صحيفتك وجعلت معك في عنقك، تلقاها يوم القيامة كتاب منشورة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. يوم القيامة الملائكة الحفظة يمسكوا الصفحة تحتك اللي كتبوها من حقيقة أعمالك من واقع حياتك، ويعرضوها على ما في الكتاب في اللوح المحفوظ، فيجدونها إيه؟ سواء، من غير زيادة ولا إيه؟ ولا نقص. باب الإيمان بأن الله عز وجل قدر على آدم عليه السلام عدة طرق، يكفينا الطريق الأول. قال رحمه الله: باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه الأرض، وعشان كده كتب عليه الإيه؟ المعصية التي كان السبب إخراجه من الجنة ونزوله إلى الإيه؟ إلى الأرض. فمعصية آدم عليه السلام كانت بقدر الله عز وجل. باب الإيمان بأن الله عز وجل قدر على آدم عليه السلام المعصية قبل أن يخلقه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا ربي أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. موسى عليه السلام يقول: يا رب أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فين أبونا اللي طلعنا من الجنة ده؟ قال: فأراه الله عز وجل آدم، فقال له: أنت آدم؟ قال: نعم. فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها، ثم أمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذي كلمك الله عز وجل من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت في كتاب الله عز وجل أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلما تلومني في شيء قد سبق من علم الله عز وجل فيه قبل أن أخلق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى عليهما السلام. خلي بالك، موسى عليه السلام أو آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على خطيئته، ولم يعتذر بالقدر على معصيته، لأن الناس دلوقتي بيعمل الحاجة الغلط بقول لك: يا أخي ربنا كاتبها علي، يا أخي كل جرأة كده، بكل جرأة وقاحة بقول لك: يا أخي ربنا كاتبها علي. هو لما كانش ربنا كاتبها عليك كنت عملته؟ الاحتجاج بالقدر على المصائب، على المعائب والذنوب من فعل المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ايه ما اشركنا. ابونا ادم ما احتجش بالقدر على ذنبه، وانما احتج بالقدر على المصيبة التي اصابته وبنيه فاخرجوا بها من الايه؟ من الجنة. لان موسى ما قالش لادم: ازاي عصيت ربنا؟ وادم ما قالوش: انت مش انت قريت في الكتاب ان انا ربنا مقدر على المعصية؟ انما موسى بيقول له: طلعتنا من الجنة ليه؟ وادم قال له: مش انت قرأت في كتاب اللي ربنا انزله عليك ان مكتوب هذا قبل ان اخلق؟ قال له: بس قالوا خلاص شيء جرى بالقلم فلا بد ان ايه، فلا بد ان يكون. فادم لم يحتج بالقدر على الذنب، انتبه، لم يحتج ادم بالقدر على ذنبه وعلى براءته، لا، ادم اقر بذنبه ولا لا، اعترف بخطيئته ولا لا، تاب الى ربه ولا لا. يبقى ادم ما احتجش بالقدر على خطيئته، انما احتج بالقدر على المصيبه، ان دي مصيبه اللي انت يا موسى زعلان انكم طلعتم من الجنه بسببها، ده شيء مكتوب علي وعليكم قبل ان يخلق الله تعالى السماوات والارض. واورد الامام رحمه الله هذا الحديث من عده طرق، يكفينا الطريق الاول. قال رحمه الله: باب الايمان بان السعيد والشقي من كتب في بطن امه، من كتب في بطن ام سعيد فهو سعيد، ومن كتب في بطن ام شقي فهو شقي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، يعني نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله عز وجل إليه ملكا فيؤمر 4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهنا إذا سأل ده من فضل الله، أن الإنسان يظل بعيد وربنا يريد له حسن الختام، قبل ما يموت بشهر بشهرين تلاقيه داخل الجامع وقاعد في الجامع ما بيطلعش خالص، وفجأة يقولوا مات فلان الله يرحمه، كأنه كان جاي وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. لكن أبشروا أبشروا، الله تعالى يقول في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ايه؟ ذراع، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فما كان الله ليضل عبدا حريصا على الهدى، ما كان الله ليضل عبدا حريصا على ايه؟ على الهدى، ما كان الله ليضل عبدا حريصا على طاعة الله وحريصا على التقرب منه سبحانه وتعالى. ولذلك اذكر فيما قرأت لعل عن احمد انه قال: ما جرت سنة الله بإضلال عبد مؤمن، ما جرت سنة الله بإضلال عبد ايه؟ مؤمن. امال ايه بقى الحديث اهو بيقول لك: يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار. قالوا: قد جاءت في بعض الروايات ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو ايه؟ للناس. هذا الذي يضله الله، يبقى هذا انسان كان منافق كان مرائي، فلا بد ان يظهر الله سيرته وان يكشف امره ويفضحه في اخر ايه؟ في اخر عمره، حتى وان كان في طول عمره في ظاهر الناس من اهل الجنة، لكن كان منافق كان مرائي، لابد ان يفضحه الله تعالى ويكشف سره ويظهره للايه؟ للناس. اما انسان يعبد الله على بصيرة وعلى بينة ويسأل الله الثبات، الله لا يمكن ابدا ان يضله باذنه سبحانه وتعالى، لانه وعد: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، الرواية اللي احنا ذكرناها، فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. يعني ايه؟ ما تعجبش بعبادة فلان ولا بصلاة فلان حتى تنظر بما يختم ايه؟ بما يختم له. فإنما الأعمال بالايه؟ بالخواتيم. لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره يعمل عملا صالحا، لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل بعمل سيء. وإن العبد لا يعمل زمانا من عمره بعمل سيء حتى لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل بعمل صالح. وإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا استعمله. إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا استعمله. قالوا يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ده من فضل الله أن الإنسان يظل بعيد وربنا يريد له حسن الختام. قبل ما يموت بشهر بشهرين تلاقيه داخل الجامع وقاعد في الجامع بيطلعش خالص، وفجأة يقولوا مات فلان الله يرحمه، كأنه كان جاي عشان حسن الايه؟ حسن الختام. وعن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل يحيى بن زكريا عليه السلام في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. خلق الله عز وجل يحيى بن زكريا عليه السلام في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. ولا يسعنا إلا أن نقول في النهاية كما قلنا في البداية، اللهم كما أنعمت علينا بحسن البداية فأنعم علينا بحسن النهاية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.